بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 54 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليها وشمائله وفضائله ودلائله الدالة عليها. باب ذكر نسبه الشريف وطيب أصله المنيف. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرامها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، أبو القاسم وأبو إبراهيم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، وخاتم النبيين، والفاتح، وطه، وياسين، وعبد الله. قال البيهقي: وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله في القرآن رسولا، نبيا، أميا، شاهدا، مبشرا، نذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، ورؤوفا رحيما، ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا. وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب نعقده بعد فراغ السيرة، فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي وأبو القاسم ابن عساكرة، وأفرد الناس في ذلك مؤلفات، حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام 1000 اسم. وأما الفقيه الكبير أبو بكر ابن العربي المالكي شارح الترمذي بكتابه الذي سماها الأحوذية، فإنه ذكر من ذلك 64 اسما، والله أعلم. وهو ابن عبد الله، وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب، وهو الذبيح الثاني المفدي 100 من الإبل كما تقدم. قال الزهري: وكان أجمل رجال قريش، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة ودرار وأبي طالب، واسمه عبد مناف وأبي لهب، واسمه عبد العزة والمقوم، واسمه عبد الكعبة، وقيل هما اثنان، وحجل، واسمه المغيرة والغيداق، وهو كثير الجود، واسمه نوفل، ويقال إنه حجل والعباس. فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام، وعماته 6، وهن أروى وبرة وأميمة وصفية وعاتكة وأم حكيم، وهي البيضاء. وسنتكلم على كل منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهؤلاء أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة، يقال لشيبة كان في رأسه، ويقال له شيبة الحمد لجوده، وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشما لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الخزرجي النجاري، وكان سيد قومه، فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوجها منها، واشترط عليه مقامها عندها، وقيل بل اشترط عليه أن لا ترد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى، فتركها بالمدينة ودخل الشام، فمات بغزة، ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة، فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 7 سنين. ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه، فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبدي. ثم جاءوا فهنؤوه به، وجعلوا يقولون له: عبد المطلب. لذلك فغلب عليه وساد في قريش سيادة عظيمة، وذهب بشرفهم ورئاستهم، فكان جماع أمرهم إليه، وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب، وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من عهد جرهم، وهو أول من حل الكعبة بذهب في أبوابها من تينك الغزالتين اللتين من ذهب، وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف القلعية. قال ابن هشام: وعبد المطلب أخو أسد ونضلة وأبي صيفي وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة، وكلهم أولاد هاشم، واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سن المحل، كما قال مطرود بن كعب الخزعي في قصيدته، وقيل هي لعبد الله بن الزبعرة: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف، وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، وكان أكبر ولد أبيه. وحكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمس، وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمس، فما تخلصت حتى سال بينهما دم، فقال الناس: بذلك يكون بين أولادهما حروب. فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن شمس سنة 33 من الهجرة، وشقيقهم الثالث المطلب، وكان المطلب أصغر ولد أبيه، وأمهم عاتكة بنت مرة بن هلال، ورابعهم نوفل من أم أخرى وهي واقدة بنت عمرو المازنية، وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم، وصارت إليهم الرياسة، وكانوا يقال لهم المجيرون، وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمانة من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم. فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة، وأخذ لهم نوفل من الأكاثرة، وأخذ لهم المطلب أمانا من ملوك حميرة. ولهم يقول الشاعر: يا أيها الرجل المحول رحله، ألا نزلت بآل عبد مناف. وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه، وإليه وإلى أخيه المطلب نسب ذوي القربى، وقد كانوا شيئا واحدا في حالتي الجاهلية والإسلام، لم يفترقوا، ودخلوا معهم في الشعب، وانخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، ولم يعرفوا بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم، فإن هاشما مات بغزة من أرض الشام، وعبد شمس مات بمكة، ونوفلا مات بسلمان من أرض العراق، ومات المطلب وكان يقال له القمر لحسنه بردمان من طريق اليمن. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير، وهم هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب. ولهم أخ خامس ليس بمشهور، وهو أبو عمرو، واسمه عبد، وأصل اسمه عبد قصي، فقال الناس: عبد بن قصي درجة ولا عقب لها. قاله الزبير ابن بكار وغيره، وأخوات ست، وهن تماضر وحية وريطة وقلابة وأم الأخثم وأم سفيان، كل هؤلاء أولاد عبد مناف، ومناف اسم صنم، وأصل اسم عبد مناف المغيرة، وكان قد رأس في زمن والده، وذهب به الشرف كل مذهب، وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه، وإليه أوصى بالمناصب كما تقدم. وعبد العزة وعبد وبرة وتخمر، وأمهم كلهم حبة بنت حليل بن حبيشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزعي، وأبوها آخر ملوك خزاعة وولاة البيت منهم، وكلهم أولاد قصي، واسمه زيد، وإنما سمي بذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عذرة، فسافر بها إلى بلاده، وابنها صغير فسمي قصيا لذلك، ثم عاد إلى مكة وهو كبير. ولما شعث قريش وجمعها من متفرقات البلاد، وأزاح يد خزاعة عن البيت، وأجلاهم عن مكة، ورجع الحق إلى نصابه، وصار رئيس قريش على الإطلاق، وكانت إليه الرفادة، وهو سنها والسقاية والسدانة والحجابة واللواء، وداره دار الندوة كما تقدم بسط ذلك كله. ولهذا قال الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، وهو أخو زهرة، كلاهما ابن كلاب أخي تيم، ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدين وهصيص، وهم أبناء كعب، وهو الذي كان يخطب قومه كل جمعة ويبشرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد في ذلك أشعارا كما قدمنا، وهو أخو عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرمي، وهم أبناء غالب أخي الحارث ومحارب، ثلاثتهم أبناء فهر وهو أخو الحارث، وكلاهما ابن مالك وهو أخو الصلت ويخلد، وهم بنو النضر الذي إليه جماع قريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليها، وهو أخو مالك وملكان وعبد منات وغيرهم، كلهم أولاد كنانة أخي أسد وأسدة والهون أولاد خزيمة، وهو أخو هذيل، وهم ابناء مدركة واسمه عمرو، أخو طابخة واسمه عامر، وقمعة ثلاثتهم أبناء إلياس، وأخو إلياس هو عيلان والد قيس كلها، وهما ولدا مضر أخي ربيعة، ويقال لهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخواهما أنمار وإياد تيامنا، أربعتهم أبناء نزار أخي قضاعة، في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية، وقد تقدم بيانه، كلاهما أبناء معد بن عدنان. وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء، فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب. ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. سورة الشورى الآية 23. لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم، وصدق ابن عباس رضي الله عنه فيما قال، وزيد مما قال، وذكر أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء، وكثير منهم بالأمهات أيضا، كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم مما يطول ذكره. وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر، وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيها، وأنه من ولد إسماعيل لا محالة، وإن اختلف في كم بينهما أبا، على أقوال قد بسطناها فيما تقدم، والله أعلم. وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم، وأوردنا قصيدة أبي العباس الناشئ المتضمنة ذلك، كل ذلك في أخبار عرب الحجاز، ولله الحمد. وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في أول تاريخه على ذلك كلاما مبسوطا جيدا محررا نافعا، وقد ورد حديث في انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على المنبر، ولكن الله أعلم بصحته، كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد، حدثنا أبو عيسى بكار بن أحمد بن بكار، حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى بن سعيد إملاء سنة 96 و200، حدثنا أبو جعفر محمد بن أبان القلانسي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدمي، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا من كندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم، فقال: إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدم المدينة ليأمن بذلك، وإنا لن ننتفي من آبائنا نحن بني النضر بن كنانة. قال: وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، وما فرق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية،

بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تنداء وتنمي أرومها. قال أبو السكين زكريا بن يحيى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور: حدثني عم أبي زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب قال: قال جدي خريم بن أوس: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه منصرفا من تابوك فأسلمت، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا يفضض الله فاك. فأنشأ يقول: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، وحتى احتوى بيتك المهيمن من خندفاء علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وقد روي هذا الشعر لحسان بن ثابت، فروى الحافظ أبو القاسم بن عساكرة من طريق أبي الحسن بن أبي الحديد: أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أن عبد السلام بن أحمد بن محمد القرشي حدثنا أبو حسين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي حدثنا محمد بن عبد الله الزاهد الخرساني حدثني إسحاق بن إبراهيم بن بنان حدثنا سلام بن سليمان أبو العباس المكفوف المدائني حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: فداك أبي وأمي، أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: فتبسم حتى بدت نواجذه، ثم قال: كنت في صلبه، وركب بي السفينة في صلب أبي نوح، وقذف بي في صلب أبي إبراهيم، لم يلتق أبواي على سفاح قط، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة، صفتي مهدي لينشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما، قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي، وبشر في التوراة والإنجيل ذكري، وبين كل نبي صفتي، تشرق الأرض بنوري والغمام لوجهي، وعلمني كتابها، روى بي سحابها، وشق لي اسما من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمود، ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر، وأن يجعلني أول شافع وأول مشفع، ثم أخرجني من خير قرن لأمتي، وهم الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ابن عباس: فقال حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع يوم يخصف الورق، ثم سكنت البلاد لا بشر أنت ولا نطفة ولا علق، مطهر تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من أصلب إلى رحم إذا مضى طبق بدا طبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله حسانا. فقال علي بن أبي طالب: وجبت الجنة لحسانا ورب الكعبة. ثم قال الحافظ ابن عساكرة: هذا حديث غريب جدا، قلت: بل منكر جدا. قال: والمحفوظ أن هذه الأبيات للعباس رضي الله عنها، ثم أوردها من حديث أبي السكين زكريا بن يحيى الطائي كما تقدم. قلت: ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السلمي، فالله أعلم. تنبيه: قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبلها، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي، ومحمد بن مسلمة الأنصري، ومحمد بن البراء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم. ويقال إن أول من سمي محمدا محمد بن سفيان بن مجاشع، واليمن تقول: بل محمد بن اليحمود بن الأزدي. ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان، حتى تحققت السمتان لها صلى الله عليه وسلم، لم ينازع فيهما. هذا لفظه. باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن عربيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن خالد ابن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. تفرد به أحمد ورواه ابن عفير وابن بكير عن أبي لهيعة وزاد: ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين، اليوم أكملت لكم دينكم، سورة المائدة الآية الثالثة. وهكذا رواه بعضهم عن موسى بن داود به، وزاد أيضا: وكانت وقعة بدر يوم الاثنين. وممن قال هذا يزيد بن أبي حبيب، وهذا منكر جدا. قال ابن عساكر: والمحفوظ أن بدرا ونزولا، اليوم أكملت لكم دينكم، يوم الجمعة. وصدق ابن عساكر. وروى عبيد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. وهكذا روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين. وهذا مما لا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وأبعد بل أخطأ من قال ولد يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من ربيع الأول. نقله الحافظ ابن دحية فيما قرأه في كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى لبعض الشيعة. ثم شرع ابن دحية في تضعيفه، وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص. ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، فقيل لليلتين خلتا منها. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب، ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، وقيل لثمان خلونا منها. حكاه الحميدي عن ابن حزم، ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم. ونقل ابن عبد البر عن أصحاب الزيج أنهم صححوها، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير. وقيل لعشر خلون منها، نقله ابن دحية في كتابه، ورواه ابن عساكر عن أبي جعفر الباقري، ورواه مجالد عن الشعبي. وقيل لاثني عشرة خلت منها، نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الاثني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. وقيل لسبع عشر دخلت منها، كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة. وقيل لثمان باقين منها، نقله ابن دحية من خط الوزير أبي رافع ابن الحافظ أبي محمد بن حزم عن أبيه. والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان مضين منها، كما نقله عنه الحميدي وهو أثبت. والقول الثاني أنه ولد في رمضان، نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكار، وهو قول غريب جدا. وكان مستنده أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في رمضان بلا خلاف، وذلك على رأس أربعين سنة من عمره، فيكون مولده في رمضان، وهذا فيه نظر والله أعلم. وقد روى خيثمة بن سليمان الحافظ عن خلف بن محمد كردس الواسطي عن المعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الأول، وانزلت عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الأول، وهاجر إلى المدينة في ربيع الأول، وتوفي يوم الاثنين في ربيع الأول، وهذا غريب جدا. رواه ابن عساكر. قال الزهري بن بكار: حملت به أمه في أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى، وولد بمكة بالدار المعروفة لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف 12 ليلة خلت من شهر رمضان. ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عثمان عن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشراء المحرم، وولد يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل. وذكر غيره أن الخيزران وهي أم هارون الرشيد لما حجت أمرت ببناء هذه الدار مسجدا فهو يعرف بها اليوم. وذكر السهيلي أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في 20 من نيسان، وهذا أعدل الأزمان والفصول، وذلك لسنة 82 لذي القرنين فيما ذكر أصحاب الزيجي. وزعموا أن الطالع كان 20 درجة من الجدي، وكان المشتري وزحل مقترنين في 3 درج من العقرب، وهي درجة وسط السماء، وكان موافقا من البروج الحملة، وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل. نقله كله ابن دحية والله أعلم. قال ابن إسحاق: وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وهذا هو المشهور عند الجمهور. قال إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا، أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل وبعث على رأس 40 سنة من الفيل. وقد رواه البيهقي من حديث أبي إسحاق السابعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال محمد بن إسحاق: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا لدين. قال: وسأل عثمان رضي الله عنه قباثة بن أشيم أخا بني يعمر ابن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر مني، وأنا أقدم منه في الميلاد، ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا. رواه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق به. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنة. وقال ابن إسحاق: كان الفجار بعد الفيل 20 سنة، وكان بناء الكعبة بعد الفجار 15 سنة، والمبعث بعد بنائها 5 سنين. وقال محمد بن جبير بن مطعم: كانت عكاظ بعد الفيل 15 سنة، وبناء الكعبة بعد عكاظ 10 سنين، والمبعث بعد بنائها 15 سنة. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد العزيز بن أبي ثابت المديني: حدثني الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الكناني ثم الليثي: يا قباث، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر مني، وأنا أسن منها. ولد رسول الله عام الفيل، ووقفت بي أمي على روث الفيل محلا أعقلها، وتنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا نعيم يعني ابن ميسرة عن بعضهم عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت عام الفيل. قال البيهقي: وقد روي عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنة. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت، حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكانت بعده عكاظ 15 سنة، وبني البيت على رأس 25 سنة من الفيل، وتنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من الفيل. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل على قول الجمهور، فقيل بعده بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقيل بخمسين يوما، وهو أشهر. وعن أبي جعفر الباقر كان قدوم الفيل للنصف من المحرم، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بخمس وخمسين ليلة. وقال آخرون بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، قاله ابن أبزة، وقيل بثلاث وعشرين سنة، رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم، وقيل بعد الفيل بثلاثين سنة، قاله موسى بن عقبة عن الزهري رحمه الله، واختاره موسى بن عقبة أيضا رحمه الله. وقال أبو زكريا العجلاني بعد الفيل بأربعين عاما، رواه ابن عساكر. وهذا غريب جدا، وأغرب منه ما قال خليفة بن خياط حدثنا شعيب بن حيان عن عبد الواحد بن أبي عمرو عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل بخمسة عشرة سنة. وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضا، قال خليفة بن خياط والمجتمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل. صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام. قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل المئة عن ولده عبد الله حين كان نذر ذبحه فسلمه الله تعالى لما كان قدر في الأزل من ظهور النبي الأمي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه، فذهب كما تقدم فزوجه أشرف عقيلة في قريش آمنة بنت وهب بنت عبد مناف بن زهرة الزهرية، فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أم قنال رقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل توسمت ما كان بين عيني عبد الله قبل أن يجامع آمنة من النور، فودت أن يكون ذلك متصلا بها لما كانت تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قد أزف زمانه، فعرضت نفسها عليها قال بعضهم ليتزوجها وهو أظهر والله أعلم، فامتنع عليها. فلما انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنها تندم على ما كانت عرضت عليه فتعرض لها لتعاوده، فقالت لا حاجة لي فيك، وتأسفت على ما فاتها من ذلك، وأنشدت في ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ، وهذه الصيانة لعبد الله ليست لها وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقد تقدم الحديث المروي من طريق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح، والمقصود أن أمه حين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور. قال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر هو الواقدي، حدثنا موسى بن عبيدة الزبادي عن محمد بن كعب، وحدثنا سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة، وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال أتخلف عند أخوال بني عدي بن النجار، فقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض، فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارثة فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي 25 سنة. قال الواقدي هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا. قال الواقدي وحدثني معمر عن الزهري عن عبد المطلب بعث عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات. قال محمد بن سعد وقد أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وعن عوانة بن الحكم قال توفي عبد الله بن عبد المطلب بعد مات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا ويقال 7 أشهر. وقال محمد بن سعد والأول أثبت أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل. وقال الزبير بن بكار حدثني محمد بن حسن عن عبد السلام عن ابن خربوذة قال توفي عبد الله بن مدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده وهو ابن 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. والذي رجحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. وقد تقدم في الحديث ورؤيا أمي التي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقال محمد بن إسحاق فكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أنها أوتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد في كل بر عامد وكل عبد رائد نزول غير زائد، فإنه عبد الحميد الماجد حتى أراه قدة المشاهد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه من التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد. وهذا وذاك يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، ثم لما وضعته رأت عينا تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك في المنام، والله أعلم. وقال محمد بن سعد أنبأنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري قال الواقدي وحدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه ومحمد بن كعب القرظي، وحدثني عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت المسوري عن أبيها، وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المدني وزياد بن حشرج عن أبي وجزة، وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وحدثنا طلحة بن عمر عن عطاء عن ابن عباس. دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن آمنة بنت وهب قالت لقد علقت به تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع على الأرض معتمدا على يديها، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وقال بعضهم وقع جاثيا على ركبتيها، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرة رافعا رأسه إلى السماء. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو بشر مبشر بن الحسن حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله ليلة ولدتها، قالت فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور، وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لا أقول ليقعن علي. وذكر القاضي عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنها كانت قبيلتها، وأنها أخبرت به حين سقط على يديها واستهل سمعت قائلا يقول يرحمك الله، وأنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. قال محمد بن إسحاق فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها وقد هلك أبوه وهي حبلى، ويقال إن عبد الله هلك والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 28 شهرا، فالله أعلم أي ذلك كان. فقالت قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليها، فلما جاءها أخبرته حدثته بما كانت رأت حين حملت بها وما قيل لها فيها وما أمرت أن تسميها، فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبلة في جوف الكعبة، فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغيلان، أعيذه بالله ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من كل ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان، ذي همة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان، أنت الذي سميت في الفرقان في كتب ثابتة المثاني أحمد مكتوبا على اللسان. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدربجردي بمرو. حدثنا أبو عبد الله البوشنجي، حدثنا أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا يونس بن عطاء عن عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي بمصر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا. قال: فأعجب جده عبد المطلب وحظي عنده، وقال: ليكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن. وهذا الحديث في صحته نظر، وقد رواه الحافظ ابن عساكر من حديث سفيان بن محمد المصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرى سوأتي أحد. ثم ورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به، ثم ورده من طريق محمد بن محمد بن سليمان هو البغندي. حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي، حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي، حدثنا خالد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا. وقال ابن عيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي، حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري، حدثنا يونس بن عطاء، حدثنا الحكم بن أبان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عنده، وقال: ليكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن. وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. ومعنى مختونا أي مقطوع الختام، ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عيينة البصري: حدثنا علي بن محمد المدائني السلمي، حدثنا سلمة بن محارب بن سلم بن زياد عن أبيها عن أبي بكرة أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه، وهذا غريب جدا. وقد روي أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريش عليها، والله أعلم. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أحمد بن كامل القاضي شفاها أن محمد بن إسماعيل حدثه، يعني السلمية، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الحكم تانوخي قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح، يكفأن عليه برمة، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه عبد المطلب إلى نسوة فكفأن عليه برمة، فلما أصبحنا أتينا فوجدنا البرمة قد انفلقت عنه باثنتين، ووجدناه مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى السماء، فأتاهن عبد المطلب فقلنا لها: ما رأينا مولودا مثلها، وجدناه قد انفلقت عنه البرمة، ووجدناه مفتوحا عيناه شاخصا ببصره إلى السماء. فقال: احفظناه، فإني أرجو أن يكون له شأن أو أن يصيب خيرا. فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: فلما رغبت به عن اسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمى محمدا، كما قال بعضهم: إليك أبية اللعنة أعملت ناقتي إلى الماجد القرم الكريم المحمدي. وقال بعض العلماء: ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدا لما فيه من الصفات الحميدة، ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى، كما قال عمه أبو طالب ويروى لحسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله، وهي صفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء الله تعالى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الحلبي، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا زهير عن محارب بن ذثار عن عمرو بن يثربي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهدي تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك، فحيث أشرت إليه مال، قال: إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء، وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش، ثم قال: تفرد به الحلبي وهو مجهول. نتوقف في حدود هذه الأسطر، ونتم مع الجزء الموالي مع فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام. جزى الله عنا ألف خير كل من يضع لنا تعليق ويدعو لنا بالخير والبركات والخير الجزيل والعلم النافع. أقول لكم كذلك، جزاكم الله خيرا وجعل مثواكم ومثوانا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ترقبونا، حياكم الله.